الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. فمرحبا بحضراتكم مع هذا اللقاء المتجدد الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم. نقرأ فيه بمشيئة الله تعالى من كتاب كفاية الأخيار شرح غاية الاختصار. توقفنا في اللقاء الماضي في حديثنا عن الجمعة، قال ومما يستحب، قال يستحب الإنصات في حال الخطبة، هكذا عنوان الشيخ القاضي رحمه الله أبو شجاع. قال طبعا نص في القديم، نص الإمام الشافعي في القديم على أن الكلام يحرم، وهذا الذي قال به جمهور العلماء. أما في المذهب الجديد، وهذا من أفراد المذهب، قال والجديد أن الكلام ليس بحرام، والإنصات سنة لما رواه الشيخان أن عثمان دخل وعمر يخطب فقال عمر ما بال رجال يتأخرون عن النداء، فقال عثمان يا أمير المؤمنين ما زدت حين سمعت النداء أن توضأت. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم، وفيه إيضاح بأن حدث كلام بين الإمام وبين المأموم. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه رجل وهو يخطب يوم الجمعة فقال متى الساعة، فأومأ الناس إليه بالسكوت، أومأ يعني أشار، فلم يفعل وأعاد الكلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له بعد الثانية ويحك ما أعددت لها، وهي كلمة زجر، ويحك ما أعددت لها، هذه كلمة زجر يزجره عن التطلع إلى قيام الساعة بدون الاستعداد. قال حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فقال إنك مع من أحببت. هذا حديث أنس رواه البياقي بإسناد صحيح. وجه الدلالة أنه عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليهم الكلام حينما دخل الرجل ذلك، ولو كان حراما لأنكره، ويجوز الكلام قبل الشروع. يبقى هذه المسألة لو كان حراما لأنكره، يبقى المذهب الجديد أنه لا يحرم الكلام بناء على هذه الأدلة. انتقل إلى مسألة أخرى، قال ويجوز الكلام قبل الشروع في الخطبة. هذا على المذهبين، المذهب القديم والجديد. قبل أن يبدأ الإمام في الخطبة يجوز لي أن أتكلم وهو على المنبر، يجوز أن تتكلم، وبعد الفراغ منها أي من الخطبة وقبل الصلاة. قال في المرشد حتى في حال الدعاء للأمراء، حتى في حال الدعاء للأمراء يجوز أن تتكلم، أو فيما بين الخطبتين. قال في المرشد حتى في حال الدعاء للأمراء أو فيما بين الخطبتين خلاف، وظاهر كلام الشيخ أنه لا يحرم. خلاص، لا يحرم الكلام في هذه المواضع. وبه جزم في المهذب والغزالي في الوسيط، نعم في الشامل، هذا إقرار في الشامل لابن الصباغ وغيره، إجراء القولين القديم والجديد، إجراؤهما في هذه المواضع. فيقول القديم أنه يحرم والجديد أنه لا يحرم. ثم هذا في الكلام الذي يتعلق به غرض مهم ناجز، غرض مهم ناجز، غرض مقصد. إذا كان الكلام لغير غرض، لا، كلامنا الآن ليس في الكلام الذي ليس له غرض، كلامنا في الكلام الذي له غرض، الذي له مقصد، سواء لإصلاح الصلاة أو لإصلاح حال في الصلاة أو لإصلاح حال للمأموم أو لإصلاح حال في الإمام، هناك غرض، هناك مقصد. مهم يعني له أهمية من جهة الشرع، الشارع قد اهتم به. ناجز يعني حالا وليس أمرا متأخرا، هذه الأمور الثلاثة. فأما إذا رأى أعمى يقع في بئر أو عقربا تدب على إنسان تريد أن تنزهه فأنذره، أو علم ظالما يتطلب شخصا، ظالم يطلب شخص يريد أن يمسك به بغير حق كعريف الأسواق، هؤلاء الظلمة الذين يدندن عليهم دائما تقي الدين. يقول عريف الأسواق، ما يقصد بعريف الأسواق؟ العريف هو الجندي الموكل من قبل السلطان في الأسواق لجمع الضرائب، هذا يسميه عريف الأسواق، يعني يأخذ كصاحب الشرطة الذي يأخذ الضرائب من الناس. ورسل قضاة الرشا، الرشوة، قاضي يريد أن يأخذ رشوة فيرسل رسولا ليأخذ له الرشوة، فلا يحرم بلا خلاف، لا خلاف في المذهب القديم ولا خلاف في المذهب الجديد. وكذا لو أمر بمعروف أو نهى عن منكر فإنه لا يحرم قطعا، على المذهبين إذا أمر بالمعروف أو نهى عن المنكر. وقد نص على ذلك الشافعي واتفق عليه الأصحاب. فرض لو سلم الداخل حال الخطبة، الإمام يخطب ورجل دخل المسجد، فإن قلنا بالقديم يحرم الكلام، حرمت إجابته باللفظ، حرم أن يرد عليه السلام، ويستحب بالإشارة باليد، مثل حال الصلاة، كما في حال الصلاة. لو أني دخلت الآن ورجل يصلي، هل أسلم عليه ولا لا أسلم؟ أسلم. وكيف يرد؟ يرد بالإشارة، كيف يشير؟ هكذا، يرفع يده هكذا في الصلاة. فكذلك حال الخطبة، فأقام الخطبة مقام الإيه؟ مقام الصلاة. ولو عطس إنسان، ولو عطس شخص، فيحرم تشميته على الصحيح كرد السلام. وإن قلنا بالجديد أنه لا يحرم، فيجوز رد السلام والتشميت بلا خلاف. وهل يجب رد السلام؟ فيه خلاف. الصحيح في الشرح الصغير يجب، لاحظ، قال يجوز رد السلام على الجديد، يجوز. طب هل يجب رد السلام؟ هل يجب علي أن أرد السلام؟ فيه خلاف. يبقى الخلاف هنا في الوجوب وليس الخلاف في الجواز، الجواز متفقون على الجواز، قضيتنا في الوجوب، هل يجب؟ قال فيه خلاف. الذي في الشرح الصغير أنه لا يجب بل يستحب. والصحيح في شرح المهذب للإمام النووي أنه يجب، أنه يجب رد السلام. وأما تشميت العاطس فالصحيح في الشرح الصغير استحبابه أيضا لا وجوبه، وكذا صححه النووي في شرح المهذب وأصل الروضة، والله أعلم. إذن جعل رد السلام الصحيح في المذهب المعتمد، طبعا هنا الصحيح بمعنى المعتمد، الصحيح والمعتمد والمختار والمذهب كل هذا بمعنى واحد، أي أن هذا هو المعتمد في المذهب، اعتماد المذهب على أنه رد السلام واجب وتشميت العاطس مستحب. نعم يسلم، ما الذي يمنعه من السلام؟ كالسلام على حال المصلي يسلم، لا يمنع من السلام. هو مؤتمر يقرأ السلام داخل على الحاضرين، يقرأ في أي كتاب هذا؟ هو المؤتمر في تعليق، في آخره ماذا قال؟ يقرأ السلام داخلي على حاضرين. أيوة، في أي كتاب هذا؟ تحفة المحتاج. يعني في التحفة، التحفة المحتاج ذكر الكرام، اعتمد الكرام، خلاص؟ يبقى يكره، يبقى هذا لو سلم داخل يبقى إذن اعتمدت كراها عند ابن حجر الهيتمي، حجر الهيتمي اعتمد الكراها. ومن دخل والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين ثم يجلس. إذا حضر شخص والإمام يخطب لم يتخط رقاب الناس، وتخطي الرقاب معناه أنه يسير بين الناس وليس هناك فرجة، فهذا يسمى تخطي الرقاب، لقوله صلى الله عليه وسلم من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرا إلى جهنم. هذا في حديث في ضعف، هذا الحديث في ضعف، في رجدير بن سعد وفيه ضعف، رواه الترمذي. ويستثنى من ذلك الإمام، الإمام يقصد الذي يخطب، ومن بين يديه فرجة ولا طريق إليها، أي إلى الوصول إليها، إلا بالتخطي، ولا يصل إلى هذه الفرجة التي بين شخصين، مكان متسع لا يجلس فيه أحد، إلا بأن يتخطى، لأنهم أي المأمومون أو الجالسون قصروا بعدم سدها. ثم المنع من التخطي لا يختص بحال الخطبة، بل الحكم قبلها كذلك، المنع من تخطي الرقاب لا يختص بوجود الإمام على المنبر أو الخطبة، حتى ولو كان قبل طلوع الإمام. ثم الداخل هل يصلي التحية، تحية المسجد، اختلف العلماء في ذلك. وقوله اختلف العلماء أي العلماء في المذهب. فقال القاضي عياض في المذهب وخارج المذهب، لم يقول علماء المذهب وخارج المذهب. فقال القاضي عياض وهو أحد فقهاء المالكية الكبار شرح مسلم وله المدارك في طبقات المالكية، قال مالك وأبو حنيفة والثوري والليث وجمهور السلف من الصحابة والتابعين لا يصليهما، لا يصلي ركعتين. ويروى عن عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، هؤلاء الصحابة قالوا بهذا، وحجتهم الأمر بالإنصات، فقالوا هو مأمور بالإنصات للإمام فكيف يصلي. وتأولوا الأحاديث الواردة في قضية سليك، تأولوها أي ذكروا لها معاني مختلفة، هذا هو التأول، التأول ذكر المعنى، ماذا فهموه من الحديث؟ على أنه كان عريانا فأمره صلى الله عليه وسلم بالقيام ليراه الناس ويتصدقوا عليه. قالوا هكذا الرجل الذي دخل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صليت ركعتين؟ قال لا. قال صل ركعتين وتجوز فيهما. فقالوا لماذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟ قالوا لأنه كان عريانا. ويقصد بعريانا أي أنه ليس عريانا، أي أنه ليس عليه ملابس، لا عريان يعني عليه ملابس لكنها مقطعة لأنها متهتكة إظهارا لفقره، فأراد أن يراه الناس فقال صل ركعتين. قال الشافعي والإمام أحمد وإسحاق إسحاق بن راهوية وفقهاء المحدثين إنه يستحب أن يصلي ركعتين تحية المسجد ركعتين خفيفتين، ويكره أن يجلس قبل أن يصليهما. وحكي هذا المذهب عن الحسن البصري وغيره من المتقدمين. يبقى هذا حكي عن من؟ عن الحسن البصري وغيره. واحتج هؤلاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم لسليك حين جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة وقد جلس، أصليت يا فلان؟ قال لا. قال قم فاركع، وفي رواية قم فصل الركعتين، وفي رواية صل ركعتين. وكل هذا يبين إيش؟ أمر واضح، قم. وفي رواية إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين، وفي رواية والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. استدلوا بهذه الروايات المتعددة لحديث سليك ولحديث غيره. قال النووي وهذه الأحاديث كلها صريحة في الدلالة لمذهب الشافعي وأحمد، وتأويل من قال إن أمره صلى الله عليه وسلم لسليك بالقيام ليتصدق عليه باطل، يرده صريح قوله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم. كأن النووي رحمه الله تعالى يقول إذا صح كلام هؤلاء العلماء في حديث سليك فكيف يصح في الحديث العام؟ حديث سليك قضية عين، جاء رجل اسمه سليك والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فهذه قضية العين تحتمل أمرين، إما أنها خاصة بهذا الشخص بأي سبب كان، وإما أن هذه القضية قضية عين فتعم، يحتمل هذا ويحتمل هذا. طيب إذا جاء الحديث عاما من طريق آخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم المسجد، يبقى إذن القضية الخاصة بتاعت سليك انتهت وصار الأمر عام. إذا جاء أحدكم سليك وغير سليك، إذا جاء أحدكم القضية عامة الآن. ولذلك قال النووي رحمه الله يرده صريح قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث العام إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. فهذا نص صريح لا يتطرق إليه التأويل، ولا أظن عالما يبلغه هذا اللفظ صحيحا فيخالفه. وكذا يقول النووي، عالم يأتي إليه الحديث صريح صحيح لا يظن أن العالم يخالفه لأنه لا تأويل فيه. وقول الشيخ من دخل والإمام يخطب يقتضي، قول الشيخ يقصد من؟ أبي شجاع القاضي، وكان وزيرا وقول الشيخ من دخل والإمام يخطب يقتضي أن الحاضر لا يفتتح صلاة. الحاضر يعني الجالس أمام الإمام هو يخطب. ولم يبين أنه مكروه أم لا. الذي يجلس في المسجد والإمام يخطب هل يقوم يصلي ركعتين؟ وعبارة الرافعي لما يقول لنا الرافعي بإطلاق يعني الرافعي بإطلاق ماذا يقصد؟ يقصد الشرح الكبير، يقصد الرافعي في الشرح الكبير. ولما يقول النووي بإطلاق يقصد النووي في الروضة. وعبارة الرافعي والروضة ينبغي لمن ليس في الصلاة من الحاضرين ألا يستفتحها. ينبغي، لاحظ كلمة ينبغي، هذه تدل على الوجوب أو تدل على السنية أو تدل على المشروعية، كلمة مفتوحة لا نعرف ما دلالتها، لا بد من النظر إلى كتب المذهب الأخرى. سواء صلى السنة أم لا، سواء كان صلى سنة الصبح، سنة الجمعة التي سنتحدث عنها، أم لم يصليها. وفي الحوض الصغير، الحوض الصغير لمن؟ للقزويني. الموارد أو الحوض الكبير، الحوض الصغير للقزويني. وفي الحوض الصغير الكراهة، أو نص. يبقى إذن نص القزويني في الحاوي الصغير على أنه يكره للحاضر أن يستفتح صلاة. والذي ذكره النووي في شرح المهذب أنه حرام. يبقى هو مكروه ولا لا ينبغي ولا حرام؟ عندنا ثلاثة أحكام الآن. ونقل الإجماع على ذلك، نقل الإجماع على الحرم. ولفظه يأتي لنا بلفظ الإمام النووي في المجموع. ماذا قال؟ قال أصحابنا إذا جلس الإمام على المنبر حرم على من في المسجد أن يبتدئ صلاة وإن كان في صلاة خففها. وهذا إجماع قاله الماوردي في الحول الكبير. وكذا ذكره الشيخ أبو حامد والله أعلم. قلت الشيخ تقي الدين لما وجد هذا الخلاف، هذه مسألة حسنة نفيسة قل من يعرفها، قليل من الناس أو من طلبة العلم من يعرفها، هو أنه يحرم إنشاء صلاة على وجهها، فينبغي الاعتناء بها ولا يغتر بفعل ضعفاء الطلبة وجهلة المتصوفة، فإن الشيطان يتلاعب بصوفية زماننا، بصوفية زماننا كتلاعب الصبيان بالكرة. هذا في عصره القرن التاسع، وتوفي سنة 825، يعني في بداية القرن التاسع توفي رحمه الله، وهو يقول هكذا عن الصوفية. فماذا لو رأى صوفية زماننا؟ هذا يقول لا يغتر بفعل طلبة ضعفاء الطلبة. ضعفاء الطلبة يقصد بهم ليس الصغار، ضعفاء الطلبة هو الطالب الذي يأخذ قشور العلم ولا يتعمق فيه، هذا يسميه ضعيف، الذي يأخذ قشور العلم ولا يتعمق في البحث، كتلاعب الصبيان بالكرة. وأكثرهم صدهم عن العلم مشقة الطلب فاستدرجهم الشيطان. قال الشيخ الجليل أبو يزيد، هذا من الصوفية، أبو يزيد البسطامي رحمه الله، قعدت 30 سنة في المجاهدة فلم أرى أصعب علي من العلم. هذا أبو يزيد البسطامي، هذا من كبار الصوفية الصالحين، هو يقولها. وقال السيد الجليل أبو بكر الشبلي، وهذا أيضا من الصوفية، إن في الطاعة من الآفات ما يغنيكم أن تطلبوا المعاصي في غيرها. في الطاعة فيها آفات، يعني آفات الطاعة. ما هي آفات الطاعة؟ فعله عن جهل، هذه آفة صح، فعله على وجهها المطلوب. وقال السيد الجليل ضرار بن عمرو، هذا أيضا من الصوفية، أن قوما تركوا العلم ومجالسة العلماء واتخذوا محاريب وصلوا وصاموا حتى يبس جلد أحدهم على عظمه. يبس الجلد على العظم، هذا دليل على الخشونة ودليل على الزهد في الدنيا، من قلة الأكل والشرب الجلد ييبس. خالفوا على حتى يبس أحدهم على عظمه، جلد أحدهم على عظمه، خالفوا فهلكوا. خالفوا ماذا؟ خالفوا الأمر الأول وهو طلب العلم، والذي لا إله غيره ما عمل عامل على جهل إلا كان ما يفسد أكثر مما يصلح. وهذه زيادة خارجة عن الفن الذي نحن فيه، وأتكلم عن الفقه، فقال هذه الزيادة متعلقة بالصوفية. فمن أراد من هذه المادة فعليه بكتاب سير السالك في أسنى المسالك، والله أعلم. هذا كتابه هو تقي الدين. دخل مسجد وبدأ الإمام يخطب في أثناء خطبة، خرج لحاجة يعني، ثم دخل، عندما خرج تكلم في خارج يعني، هل يأسه في أسد في شيء؟ لا لا لا في شيء. والإمام يخطب أي في أثناء حضوره للجمعة، أما إذا كان غير حاضر الجمعة لا يؤثر. يعني هو عادل وخرج للحاجة، خرج للحاجة خلاص، خرج كان يتكلم الناس يعني يسلم عليه ثم رجع، خرج للحاجة، خرج المسجد، خرج لماذا؟ خرج للقضاء. ساحة المسجد عادة كما يخرج ساحة المسجد، ساحة المسجد من المسجد. فإذا هو في داخل المسجد، ما زال في المسجد، يعني لم يعرض عن الخطبة، إنما هو خرج لقضاء حاجة وسيعود إلى الخطبة. لو حكم الجالس نفس الحكم لا يتغير، فينبغي عليه أن يسكت لا يتكلم.